بل إذا رأى من يسلم على الصبيان قال وش هذا صبي وش تبيبه لا تسلم عليه، هذا غلط. أفش السلام على كل أحد، أما الكبير فظاهر وأما الصغير فيتعلم ويعرف أن هذا هو السلام، أن هذا من دين الإسلام. وما صيغة السلام كذا؟ نعم كذا، يرفع ايده. لا لا، السلام ان تسلم باللسان، سلام عليك او السلام عليك. لكن لو فرض ان المسلم عليه اصم لا يسمع، او كان بعيدا لا يسمع، فهنا اجمع بين الإشارة والنطق والسلام عليكم. أما مجرد الإشارة فليس سلاما إسلاميا، انتبه لهذا. والعجيب أن بعض الناس يمشي في السيارة ويسلم بالبوري